شركة ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند. كل واحد راعي سلحه. ابيه لا يزحلق في الجو بس الليلة بس. الليلة. ابو عمر قرب لي حال. العمور ارفع يمينك لربا فوق ارفع شباب. شباب ارفع يمينك لربا فوق ارفع. شباب خان يونس لعيبة. الله يمسيك بالخير. ارفع. ارفع يمينك يا ولد ارفع يمينك وراء ولا عليك عمر حي ربك اللي بيحب الله والنبي يرفع يمينه فوق ارفع اللي بيحب الله والنبي ما هو الامر ويضا ولا على الفرح لا الله والنبي ارفع يمينك فوق ابو سنيده يمينك فوق الثنتين انت بزعت الثنتين ابو عمر انا قلتك من الاول الليله عند الحكومه يعني سوي زي ما ودك هذي حياه هذي عيشة شباب بحس واحد يا شباب أسألكم الله هذي حياة هذي عيشة ايش هي ابو سنين فاني او دين فتر فضع مهرجان عبد الله كوارع وقطع يا رب الله حي الحكومة اجيك وقت العودة يا رب نزلني نزلني نزلني العبيا خليا من اسمع الليلة لالقاي ورعية